عمر، فراح لعمر في البيت يعتذله ويستسمحه ويطيب خاطره ويسترضيه. إما انت لما تغلط وتحس انك انت غلط على طول صح غلطتك انت اللي غلط، ما تستناش بقى ان الطرف التاني يجي لك، او ما تستناش حد يروحوا يدوروا عليه عشان يصلحوا بينك. انت غلط، حسيت الغلطات على طول روح لاخوك على طول وقول سامحني يا اخ انا غلط. فابو بكر لما غلط عمر وعمر روح زعلان ان ابو بكر غلط فيه، ابو بكر رجع نفسه عرف انه غلط، جي طالع وجري ورا عمر عشان يقول انا غلطان سامحني. عمر يعمل ايه؟ من زعل عمر من ابو بكر جه في وشه الباب مش يفتح. دي طبعا غلطه من ايه؟ من عمر. انا جاي لغايه الباب اهو، انا جاي لك لغايه بيتك، جاي لك اعتذر لك، جاي اقول لك انا غلطان، جه في وشه الباب. شوف عمر عمل فيه ايه. عمر بعد ما جه في وشه بقى الباب حس انه ايه؟ انه غلطان، جي طالع الجري يدور ابو بكر عشان ايه؟ يعتذر له برضه. شوف الاداب، الاداب المفقوده والاخلاق الساميه الرفيعه اللي احنا بحاجه اليه. ابو بكر غلط، عمر روح طلع يجري وراه عشان يقول له معلش سامحني انا غلطان. عمر كان لسه زهقان وزعلان، جي قافل وجه ابو بكر الباب، مشى ابو بكر، عمر انتبه عرف نفسه غلطان، طلع يجري وراه ايه؟ وراء أبو بكر. كان أبو بكر وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافه طبعا ده صاحبه منذ البداية، قال أما صاحبكم فقد غامر. جيت أبو بكر دي جاية مش إيه؟ مش طبيعية، جاية مش طبيعية، جاي كده إيه؟ وراء حاجة. فجلس أبو بكر رضي الله عنه، وجاء عمر فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. يا رسول الله حصل من عمر وكر كذا وحصل مني كذا. رسول الله زعل عشان صاحبه، هل انتم تاركون لصاحبي؟ مش هتسيبوني صاحبي بقى؟ هل انتم تاركون لصاحبي؟ لقد قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كلكم كذب. هو اللي قال صدق. هتلحقوه ازاي في دي؟ كلكم قلتوا كذبت، هو اللي قال وحده صدقت. اول من صدق الصديق. او يقول يا رسول الله انا اللي غلطان، يا رسول الله انا اللي غلطان، يقول هل انتم تاركون لصاحبي؟ فهذا من فضائله رضي الله عنه. وعن حميد بن هلال قال لما بويع ابو بكر، لما بويع خليفه بقى خليفه رسول الله امير المؤمنين، صبيحة البيعة أصبح وعلى ساعده أبراد. أبراد جمع إيه؟ بردة، عبايات، شيء الهدوم يعني بيح، وقت هدوم وريح بيحة في السوق. أمير المؤمنين إيه يعني إيه؟ ما هي مشكلة يعني إن أمير المؤمنين ينزل يبيع في السوق ويشتري؟ مش مشكلة. صبيحة البيعة إيه؟ ما هو كان تاجر، مش إحنا قلنا كان تاجر وراح إلى البصرة كذا مرة في التجارة، كان تاجر عنده مال كتير أنفق في سبيل الله. صبيحة البيعة أمير امبارح بيعوا أمير المؤمنين، الصبح شايل الهدوم وماشي رايح السوق يبيع، فلقي عمر قال ما هذا؟ قال أنا لي عيال، أنا أقعد يعني أضيع عيالي؟ أنتوا ولتين عليكم، بس لي عيال لازم أجري عليهم، لازم أنفق عليهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فقال انطلق يفرض لك ابو عبيده، تعال قل ابو عبيده امين هذه الامه، يقول لك تاخذ قد ايه في الشهر وتبغى تتفرغ لاماره المؤمنين؟ هو انت حتشوف مصالح المسلمين ولا مصالح عيالك؟ مصالح عيالك دي تنقدر عليها، خذ لك قرشين مرتب يصفوا لعيالك وتفرغ لمصالح المسلمين. قال انطلق يفرض لك ابو عبيده. فانطلقنا الى ابو عبيده فقال أفرض لك قوت رجل من المهاجرين وكسوته ولك ظهرك إلى البيت، يعني زيك زي واحد مهاجرين، مش يعني أنت بقيت رئيس الدولة يعني ندوك يعني معلش زيادة شوية ولا حاجة، لا لا، زي واحد من المهاجرين بياخد قد إيه؟ أنت تاخد زيه. هل سيكون هذا؟

النساء لا يغسل الرجل ابنته ولا امه ولا اخته، ولا تغسل المرأة اباها ولا ابنها ولا اخاها، انما يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء، ولا يستثنى من ذلك الا الزوجين. فيجوز للرجل ان يغسل امرأته ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها. فابو بكر رضي الله عنه وصى ان تغسل امرأته اسماء بنت عميس، قال ان ما قدرتش يعني تغسله لوحدها تستعين بابنه عبد الرحمن. وعن ابي جعفر الباقر قال دخل علي على ابي بكر بعدما سجي، يعني بعدما غسلوه بقى وغطوه، فقال ما احد القى الله بصحيفته احب الي من هذا المسجى. لو في واحد بيتمنى ان اجابر ربنا بعمله، مفيش غير ايه؟ مفيش غير ابو بكر. يا ريتني اجابر ربنا بصحيفة ايه؟ بصحيفة ابي بكر. وعن القاسم قال اوصى ابو بكر ان يدفن الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. اللي زار منكم الحجرة النبوية بيلاقي كده في ايه؟ ثلاث بكيات. سيبك من البكية الأولانية والثانية، البكية الشرقية، البكية اللي في النص فيها ثلاث طاقات، وانت جاي كده من عند القبلة ماشي شرق على البقيع بتلاقي كده ايه؟ طاقة، يقول لك هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين طاقة تانية على يمينك هنا السلام على ابي بكر، طاقة تالتة السلام ايه؟ على عمر. الثلاثة مجعولين هكذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا من جهة القبلة، اول ما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلما مات ابو بكر وصى ان يدفن مع صاحبه صلى الله عليه وسلم، ففدنوه في الحجرة وجعلوا رأس ابي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نايم هكذا وابو بكر ايه؟ وراه، رأس ابو بكر عند كتفي رسول الله، يبقى الرسول متقدم بايه؟ برأسه صلى الله عليه وسلم. ولما دفن عمر رجعوا رأس عمر الى وسط ايه؟ الى وسط ابي بكر رضي الله عنهما. قالت عائشة مات ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح، يعني ما دفنوه ايه؟ دفنوه ليلا. وعن مجاهد قال كلم ابو قحافة في ميراثه من ابنه فقال قد رددت ذلك على ولده، ثم لم يعش بعده الا ستة اشهر واياما. قال الله تعالى في المواريث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ إن كان له ولد. مات وترك أبوين وأولادا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبعدين بقى إذا قيم فيه الزوجة تأخذ التمن والأولاد الذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. فقيل لأبي قحافة ابنك أبو بكر مات تأخذ ميراثك؟ قال لا، انا ميراثي من ابني لاولاده لاحفادي. يبقى اذا يجوز للجد اذا ما يجوز للرجل اذا مات ولده ولولده اولاد وله في ابنه الميراث ان يتنازل عن حقه في ميراث الابن لايه؟ لاحفاده، سواء كان رجلا او ايه؟ او امراه. الجد رجلا كان، مات الرجل وسيب امه واولاده، يا ام فلان خذي ميراثك من اولاد ابنك، قالت انا اخذ ميراث ابني انا عايزه من الدنيا ايه؟ انا مسامحاهم. الجد انا مسامح اولاد ابني مش عايز منهم حاجه. يبقى هذا امر جائز فعله ابو قحافه، لم ياخذ ميراثه من ابي بكر. وجاء ورثه ابوه وزوجتاه اسماء بنت عميس وحبيبه بنت خارجه والده ام كلثوم وعبد الرحمن ومحمد وعائشه واسماء أم كلثوم رضي الله عنهم وعن أبيهم. مات رضي الله عنه وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعله خليفة راشدا يأتم الخلفاء بهداه ويهتدون به، ورضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين.